بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد شرعنا في باب في الواقع من أظهر أبواب الفقه ومن أبواب الشريعة الإسلامية، فهو شاهد واضح بين على شمولية هذه الشريعة الإسلامية وعلى كمالها، وعلى أنها ما تركت من شاردة ولا واردة تصلح هذه الأمة، بل تصلح هؤلاء الناس جميعا إلا وأرشدت إليه وبينت. فإذا كان هذا الباب وهو يتعلق بآداب الخلاء، آداب التخلي، آداب قضاء الحاجة، ماذا يفعل في دخوله إلى بيت الخلاء أو خروجه منه، ماذا يفعل في هذه الآداب عند قضاء الحاجة، شريعة أتت بهذه الأمور لا شك أنها ما أغفلت غيرها بعد ذلك من الشرائع التي تصلح الناس في سائر أحوالهم وسائر تصرفاتهم. وهو من الأدلة الواضحة على أن الشريعة الإسلامية ليست كغيرها من الشرائع التي تختص بأن تكون في المساجد أو أن تكون فيما يتعلق بعلاقة العبد بربه، بل هي أشمل من ذلك وأعم وأكبر، فهي تتعلق مع هذا كله، أي مع علاقة العبد بربه، تتعلق بآدابه مع مجتمعه وما يسمى بالآداب العامة والسلوكيات العامة التي تكون في المجتمعات ومراعاة حقوق الآخرين. بل سيأتي بعد هذا الباب باب آخر، وهو ما يتعلق بالنظافة الشخصية والآداب الشخصية، فشريعة اهتمت بهذه الأمور لا شك أنها بعد ذلك لم تغفل ما عداها من الأمور المهمة التي تصلح المجتمعات والتي يكون بها استقرار الناس في مجتمعاتهم. ولعلي ذكرت في أول لقاء ما أشار إليه الحجوري في الفكر السامي، وهو أن هذه الشريعة الإسلامية نظام عالمي للبشرية أجمع، صالحة لأن تكون نظاما أمميا للمجتمع أجمع وليس خاصا بأمة الإسلام، ذلك أنها ما تركت من شاردة ولا واردة تصلح الناس في تعاملاتهم وعلاقاتهم وسلوكياتهم وآدابهم الخاصة والعامة إلا وأرشدت إليه وبينت ذلك كله. أخذنا شيئا منه، وسنكمل بعد ذلك ما يتعلق بالآداب التي ذكرها في ذلك أو في هذا الأدب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. قال المصنف وفقه الله كتاب الطهارة، قال: باب الاستنجاء وآداب التخلي. ويسن عند دخول الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وبعد الخروج منه: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل، وبعده في فضاء وطلب مكان رخو لبوله. ويكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله عز وجل وكلام فيه بلا حاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، وبوله في شق ونحوه، ومس الفرج بيمينه بلا حاجة. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البنيان، ولبثه فوق الحاجة، وبوله بطريق مسلوك وظل نافع وشجرة مثمرة. ويسن الاستجمار ثم الاستنجاء، ويجوز الاقتصار على أحدهما، والماء أفضل. ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منق، ويحرم بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. ويشترط لصحته عدم تعدي الخارج موضع العادة، وثلاث مسحات منقية فأكثر، ويسن قطعه على وتر. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل وبغيره أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء. إذن ابتدأ بعد أن عرف الاستنجاء وأنه إزالة الخارج من السبيلين بالماء أو بالحجر ونحوه، وأنه واجب في كل خارج نجس ملوث، أشار إلى ما يتعلق بآداب هذا التخلي، فذكر بعضا وليس كلا، ليس هذه الأشياء المذكورة استقصاء لجميع الأشياء، وإنما هذا من باب ضرب الأمثلة وذكر شيء منها، فذكر ستة مما يسن، ثم خمسة مما يكره، ثم ثلاثة مما يحرم، وهذا كما قلت ليس استقصاء وإنما هو من باب التمثيل في بعضها. فذكر المسنونات فيما يتعلق بآداب هذا التخلي وقضاء الحاجة، وبدأ أولا فيما يتعلق بالآداب القولية، فقال: يسن عند دخوله الخلاء، أي عند إرادة الدخول وقبل الدخول، لأن الخلاء وبيت الخلاء هذا مكان نجس مأوى للشياطين وللنفوس الخبيثة، فيكون الذكر، ولذلك يمنع الذكر باللسان وبالتلفظ فيه، وإنما لو عطس الإنسان فإنه يحمد بقلبه لا يتلفظ بلسانه ولا يذكر الله سبحانه وتعالى بلسانه، لأنه موضع خبيث. إذن يكون هذا الذكر وهذه التسمية عند دخوله، أي عند إرادة الدخول وقبل الولوج إليه، فيقول ماذا؟ يقول بسم الله. وسيأتي في الأدلة بيان أثر ذلك، لكن نشير لذلك لأهميته، وأن هذه التسمية هي أشبه بالحاجز المانع الذي يمنع رؤية الجن وهم مأوى الشياطين، وهم يأوون إلى هذه الأماكن الخبيثة أن يروا عورات بني آدم، وستر ما بين عورات بني آدم حين كشفها لقضاء الحاجة وبين أعين هؤلاء الجن والشياطين الذين يكونون والأنفس الخبيثة في هذا المكان هو قول بسم الله، فإذا قال الإنسان بسم الله كانت بإذن الله ساترة لأعينهم أن يروا عورته، ولذلك ينبغي في الواقع الحرص عليها، وما يقال أو يسمع كثيرا بأنه حصل نوع من المس وما شابه ذلك يكون بعضه وكثير منه لعدم هذا التوقي، فعند ذلك ينبغي للإنسان ويحرص على هذا الأدب، وهو أن يقول قبل دخوله بسم الله، ثم بعد هذه التسمية يستعيذ بالله ويلتجئ به، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أي يستعيذ بالله ويلتجئ به، وهو لا شك أنه ضعيف في هذا الجانب وفي جوانب أخرى، يلتجئ بالله سبحانه ويستعيذ من ماذا؟ مما يخيفه، وهو الخبث والخبائث. هنا في لفظة الخبث ضبطت الباء بالسكون، وهذا هو الأشهر عند حفاظ الحديث أنها تكون بإسكان الباء الخبث، والمراد بالخبث هنا الشر، والخبائث بمعنى أهل الشر، فمعنى ذلك أنه يستعيذ من الشر وأهله، الأنفس الشريرة وأهل الشر بمعنى من الجن ونحوهم يستعيذ من ذلك كله، وقد كذلك يدخل في ذلك الهوام ونحوها. وتضبط أيضا كذلك بضم الباء الخبث، وإذا كانت بضم الباء فالخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث تصبح الإناث من ذلك، فكأنه يستعيذ من ذكران الشياطين ومن إناثهم، لكن الأول وهو الأشهر هو أعم من ذلك، لأنه يستعيذ من الشياطين عموما ومن غيرهم، كل الأنفس الشريرة يستعيذ بالله ويلتجئ بالله من شرها وأن تؤذيه في هذا المكان. بعد الخروج وبعد أن يخرج منه، وليس قبل الخروج، في الدخول قلنا قبل أن يدخل، وهنا نقول بعد أن يخرج، لأنه نوع من الذكر كذلك، فينبغي ألا يقال في هذا المكان الخبيث، فيقول عند خروجه، أي بعد خروجه: غفرانك، أي يستغفر الله سبحانه وتعالى. وقيل مناسبة ذلك من أحد وجهين: أحدهما أنه لما تخفف مما يتعلق بالأذى الذي كان يحمله في جسمه من هذه النجاسات ونحوها، فقد تخفف بإخراجها، فيسأل الله سبحانه وتعالى كذلك أن يخفف عنه ذنوبه، أي معنى ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى تخفيف الذنوب، كما حصل منه سبحانه وتعالى تيسير تخفيف هذه التي تضره من هذه النجاسات. وقيل وهو وجه آخر أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى أنه في هذا المكان احتبس شيئا من الوقت لا يجوز له كما سبقت الإشارة أن يذكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه انقطع عن ذكر الله فهو يستغفر الله من ذلك، ولعل الأول أقرب في هذا المعنى. بعد ذلك يحمد الله سبحانه وتعالى على أن خلصه من هذا الأذى الذي في جسمه من بول أو من غائط، ولا شك أن هذه القاذورات أو هذا الأذى من بول أو غائط لو احتبس في الإنسان لهلك به. وقد قيل عن بني إسرائيل أن عابدا عبد الله سبحانه وتعالى سنين طويلة، فكأنه استحسن ذلك في نفسه وكأنه رأى في نفسه نوعا من المنة لله سبحانه وتعالى، وأنه عبد الله سبحانه وتعالى وتفرغ لعبادته هذه السنين دون معصية، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليه فأرسل له ملكا، فعند ذلك ذهب به هذا الملك وأعطاه شيئا من الطعام فيه ملح، فاحتاج إلى ماء فتركه فترة من الزمن إلى أن شق ذلك عليه وكاد أن يهلك، فسأله الماء فقال لا أعطيك هذا الماء إلا أن تعطيني نصف عملك، فامتنع أولا حتى كاد أن يهلك، فعند ذلك تبرع له بنصف عمله الذي عمله طول هذه السنين بشربة ماء، فلما شرب من هذا الماء احتبس بعد ذلك هذا الماء بعد فترة فلم يخرج، وحاول أن يخرجه فلم يستطع إخراجه، وأخبره ذلك الذي معه بأن معه ما يخرجه منه لكن بشرط أن يعطيه نصف عمله الآخر، فحاول أن يمتنع، عند ذلك كاد أن يهلك من هذا الماء الذي احتبس في جسمه، فقال لا أعطيك إلا أن تعطيني نصف عملك الآخر، فأعطاه نصف عمله الآخر، فقال له انظر عملك هذا لا يساوي شربة ماء إدخالها وإخراجها. ولذلك من ما ينبغي وهو من أهم ما ينبغي أن يلحظه المتعبد لله سبحانه وتعالى أنه لن يقوم بعبادة الله كما ينبغي، ولذلك بعض خلق الله كما أثر أعظ الملائكة إنما خلقهم الله وهم ساجدون إلى أن تقوم القيامة، فإذا رفعوا رؤوسهم من ذلك قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، فعند ذلك إذا رأى الإنسان ما يقدمه من عبادات لله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يقع في نفسه شيء من المنة أنه عبد الله وأنه متعبد لله وأنه قائم بحقوق الله سبحانه وتعالى وما شابه ذلك، بل يعلم بأنه ما عبد الله إلا بإعانة الله، فيحمد الله سبحانه وتعالى أن هداه، ويحمد الله سبحانه وتعالى أن وفقه وأعانه على هذه العبادة، وهذا من حال المؤمنين إذا دخلوا الجنة حمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لهم ذلك. إذن فهو يحمد الله سبحانه وتعالى الذي أذهب عنه هذا الأذى وعافاه من ضرره في جسده. وأيضا كذلك بعد أن انتهى ما يتعلق بشيء من الأدب القولي ذكر أدبا فعليا فيما يتعلق بالدخول لبيت الخلاء والخروج منه، قال وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، فإذا أراد أن يدخل إلى بيت الخلاء قدم رجله اليسرى، وإذا أراد أن يخرج منه قدم رجله اليمنى، قال عكس مسجد ونعل، ومعنى ذلك أنه إذا أراد أن يدخل المسجد فإنه يدخل ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويسمي الله سبحانه وتعالى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله إلى آخره، كذلك في تنعله إذا أراد أن يتنعل فإنه يبدأ بماذا بلبس النعل من جهة قدمه اليمنى، وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تنعله وفي ترجله وفي طهره وفي شأنه كله، فكل ما فيه شيء من المكارم فإنه يقدم في ذلك اليمنى، وما كان على العكس من ذلك من المكاره كان التقديم لرجله أو ليده اليسرى. ولا شك أن دخول الإنسان إلى بيت الخلاء أنه دخول إلى مكان خبيث فيكون التقديم لليسرى، والدخول إلى المسجد من الأسواق والبيوت ونحوها لا شك أن المسجد أرفع منها مكانة، فعند ذلك يكون التقديم للرجل اليمنى. ذكر أدبا آخر فيما يتعلق بالدخول إلى الخلاء إذا كان هذا الخلاء ليس في بيت معد وإنما في فضاء، أراد أن يقضي حاجته في فضاء، فهنا إذا كان بجوار حناش ومعه رفقة فقال بعده في فضاء، بمعنى أن يبتعد عنهم حتى لا يسمع له صوت وحتى لا يرى ولا ترى شيء من عورته. وهذا كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يذهب كما قال المغيرة وغيره حتى يتوارى لا يرى. كل ذلك ماذا؟ حرصا على ألا تظهر أو أن تنكشف عورته، وألا ترى عورته لمن كان بحوله أو من ينظره من الناس، ويكون متواريا عنهم. كل ذلك تسترا لهذه العورة ألا تكشف وألا ترى. وللأسف في هذه الأزمنة المتقدمة أصبح كشف العورات وإبرازها من الرجال والنساء على حد سواء، يعد ذلك من التحضر، وهذا لا شك أنه من انتكاس الفطر، نسأل الله السلامة. ذكر بعد ذلك أدبا آخر، قال طلب مكان رخو لبوله. فمعنى ذلك أنه إذا أراد أن يتبول وأن يكون منه التبول في قضاء هذه الحاجة، فإنه ينبغي له أن يحرص على أن يختار مكانا رخوا، ومعنى ذلك أن المكان يكون لينا هشا، بمعنى أنه إذا تبول فيه لا يكون المكان صلبا صلدا قاسيا فيرتد عليه بعد ذلك بوله، لأنه إذا كان المكان صلب سواء كان أرضا أو أرضا صخرية وصخور وما شابه ذلك، إذا تبول فإنه عند ذلك يرتد إليه بوله، فيتتنجس أقدامه أو يتنجس كذلك شيء من ثيابه، فعند ذلك يختار هذا المكان، وإن كانت الأرض فيها شيء من اليبس كان معه عود أو نحو من ذلك فحركه، كل ذلك حتى إذا ما تبول لا يرتد إليه شيء من بوله. إذا كان المكان صلدا صلبا صخريا وما شابه ذلك، يقول يلصق ذكره حتى لا يحصل هذا الارتداد للبول، لأنه إذا حصل الارتداد للبول وحتى وإن كانت كما يقال أشياء يسيرة ورداد يسير، لكنها في الواقع تنجس ولا يعفى عنها، لا يعفى عن البول وإن كان يسيرا، فإن كان أصاب شيئا بعد ذلك من بدنه أو أصاب شيئا من ثيابه فإنه يتنجس بذلك في هذه الحال، فعند ذلك ينبغي أن يلحظ هذا الأمر، وهو أن يختار مكانا رخوا، إن لم يتيسر له ذلك سعى إلى أن يلصق ذكره أو ما شابه ذلك، بحيث ألا يتأثر بارتداد البول فتتنجس ثيابه أو أقدامه. إذن هذه أنواع من السنن ذكرت فيما يتعلق بآداب التخلي. ثم ذكر بعد ذلك شيئا من المكروهات التي ينبغي اجتنابها وعدم فعلها والتحرز منها، فقال يكره دخول الخلاء بما فيه ذكر الله. المراد بذكر الله بمعنى اسم الله سبحانه وتعالى، وليس أن يكون ذكرا أي جمرة من الأذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وما شابه ذلك من أنواع الذكر، وإنما المراد بذكر الله أي شيء فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان ختم النبي صلى الله عليه وسلم في نقشه محمد رسول الله، فيه لفظ الجلالة هذا، فعند ذلك كان يجعله في باطن كفه عليه الصلاة والسلام أو يخرجه، فهو في هذه الحال كل شيء كان فيه ذكر الله ينبغي له ألا ويكره له أن يدخله إلى بيت الخلاء، وذلك تنزيها لهذا الاسم، اسم الجلالة بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، أن يكون أو أن يدخل به إلى هذا المكان. يستثنى من ذلك إن كان هذا الاسم وهو اسم الله سبحانه وتعالى ذكر في أشياء يخشى عليها، أي يخشى عليها من السرقة والأخذ وما شابه ذلك، فمن قديم كانت الدراهم والدنانير أحيانا يضرب عليها اسم الخليفة أو نحو من ذلك فيكون فيها لفظ الجلالة، والآن الأوراق النقدية أحيانا يكون فيها شيء من هذا، ولا شك أن تركها أو جعلها في الخارج في أماكن عامة لا شك أنه يخشى عليها من السراق، فالسراق أحيانا والنشال يأخذون الأموال من جيوب الناس، فإن تركت فلا شك أنها مدعاة بعد ذلك للأخذ من باب أولى، فهنا على شك لا شك أنه يعذر في ذلك، لكن إن لم يكن في ذلك وإنما كان في بيته أو مكان خاص الذي لا يخشى عليه، فعند ذلك الأولى ألا يدخل شيئا من هذه الأشياء في هذا المكان الذي هو مكان خبيث. قال كذلك مما يكره وكلام فيه بلا حاجة، بمعنى أن يتحدث أو أن يكلم أحدا ويناديه أو يبادله الحديث وما شابه ذلك، فكما جاء في الحديث أن الله ينقط ذلك، فأن يتحدث في هذا المكان وهو في هذا المكان يقضي حاجته، أو في هذا داخل هذا المكان يحدث إنسان ويكلمه ويتبادل معه الحديث، فهذا في الواقع ينبغي ألا يكون، وهذا مما يكره. استثنى من ذلك أن يكون لحاجة، بمعنى أن تكون هناك حاجة ضرورية تفوت، ولا يمكن، قد يكون لو أنه انتظر حتى يخرج فات قولها وفات الحديث عنها، يعني كأن ينبه زميلا له انتظرني سأذهب معك وما شابه ذلك، أو كما قيل أن يحذر من وقوع قد تصيب هلة لإنسان كطفل، ينبه إنسان إليه يا فلان انتبه لفلان وما شابه ذلك. أي إذا كانت هناك حاجة تقتضي هذا التنبيه فعند ذلك الحاجة يكون في ذلك عذر له. لكن ما يحصل الآن بين بعض الناس خاصة مع هذه الهواتف التي أصبحت يحملها الإنسان في جيبه، بعضهم يجيب على الهاتف وهو في هذا المكان ويحدث ويرد على المكالمة وما شابه ذلك، فهذا في الواقع لا ينبغي. أيضا خلال ذلك قد أحيانا يكتب رسائل ويرد على رسائل وما شابه وهو في هذا المكان، بل لعل بعضهم قد يزداد في ذلك فيكتب على الجدران أو الأبواب أو يدون أفكاره وما شابه ذلك، فهذا في الواقع كله مما لا ينبغي. بل ستأتي الإشارة إلى أن شيئا منه بعد ذلك قد يصل ويرتقي إلى درجة الحرمة على ما سيأتي الإشارة إليه بعد قليل. قال: كذلك مما يكره رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، بمعنى ينبغي له ألا يرفع ثوبه إلا إذا دنا، وكل ذلك مبالغة في التستر، فنحن قلنا قبل قليل بأنه يذهب في الفضاء ويبعد حتى لا يراه أحد، لكن مع هذا الاحتياط الذي أشرنا إليه والتوجيه الذي أشير إليه فإنه ينبغي ألا يرفع ثوبه وهو حال قيامه، لأنه وإن كان هو لعله لا يرى أحدا فلعل أحدا يراه وهو لم ينتبه له، فعند ذلك ينبغي له ألا يرفع ثيابه إلا إذا دنا من الأرض وقرب منها، حتى كما سبقت الإشارة إليه لا تنكشف عورته وحتى لا يراها أحد من الناس. وكل ذلك كما قلت تأكيدا حرص من الإسلام وشريعة الإسلام على ستر العورات وعدم كشفها وإبرازها والنظر إليها. الأدب الرابع في ذلك وهو مما يكره وينبغي عدم فعله، قال: وبوله في شق ونحوه، بمعنى من الأدب ومما يكره أن يبول في شق، والشق كما قيل هو واحد الشقوق، بمعنى إذا كانت في الأرض شقوق وأسراب وجحور وثقوب وما شابه ذلك، فإن مما يكره أن يتعنى هذه الأماكن وهذه الفتحات على اختلاف أنواعها ومسمياتها أن يقصدها بالتبول فيها، لأنه إذا تبول فيها فكما قيل يحتمل أن يكون فيها شيء من هذه الهوام وهذه الحشرات من عقرب وأفعى أو غير ذلك، ففي هذه الحال لو خرجت بهذا الإيذاء الذي حصل وبهذا الشيء الذي جاء إليها فإنه في الغالب لعله يفزع منها، فإذا فزع فقام كما يقال، ولعله لم ينتهي من تبوله فلعله يتنجس أو ينجس ثيابه وما شابه ذلك، فهذا أحد التعليلين في ذلك. والأمر الآخر قيل بأنها لعلها مساكن الجن، أو بعض الجن قد يتخذ مثل هذه الأشراب مساكن له، ولذلك أثر أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قد بال في شيء من ذلك في الشام، فسمع صارخ في بيل يقول بأننا نحن قتلنا سعد بن عبادة، ونظر في هذا الوقت والتاريخ عند سماع هذا الصوت وهو في المدينة بأنهم قتلوا سعد بن عبادة، قالوا بأنه وجدوه في ذلك اليوم أنه قد مات ولم يعرف سبب وفاته، إن صحت هذه القصة أو على كل حال، طبعا هي فيها كلام، على كل حال يخشى من ذلك، يخشى من ذلك، فعند هذا قيل بكراهية أن يبول في مثل هذه الأشراب وهذه الشقوق. خامس هذه الأمور التي يذكرها فيما يتعلق بالأشياء المكروهة، قال: ومس الفرج بيمينه بلا حاجة، بمعنى كما سبقت الإشارة إليه أن اليد اليمنى تجعل للمكارم واليسرى بعكس ذلك، فعند ذلك ينبغي ألا يمس فرجه سواء كان قبلا أو جبرا أو استنجاء أو ما شابه ذلك أو استجمارا أن يكون ذلك بيده اليمنى، وإنما ينبغي له أن يكرمها عن ذلك ويرفعها عن ذلك ويجعل استعمال ذلك باليد اليسرى، هذا سواء كان في فرجيه هو أو في فرج غيره حتى، بمعنى إذا كانت الأم تريد أن تنظف طفلها وصغيرها فإنها لا تستعمل يدها اليمنى في تنظيف ذلك وفي مس فرجه وتنظيفه وإزالة الأذى عنه، وإنما يكون استخدام ذلك بيده اليسرى، فتكرم اليمنى عن هذا الأمر أي عن تنظيف ولدها أو مس فرجيه بيده اليمنى وتجعل ذلك باليد اليسرى. طبعا ما لم يكن من ذلك حاجة بمعنى أن يكون شل اليد أو ما شابه ذلك ففي هذه الحال يعذر بمثل هذا. لما ذكر المستحبات والمكروهات انتقل إلى شيء أمر مهم أعظم من ذلك، وهي الأمور المحرمة التي يحرم فعلها ويجب اجتنابها، وهو كما قلت سابقا لم يذكر جميع المحرمات وإنما ذكر شيئا منها. من أهم ذلك أو منه قال يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير البلميان، بمعنى إذا أراد أن يقضي حاجته من بول أو غائط فإنه لا يستقبل القبلة وهي الكعبة المشرفة ولا يستدبرها أيضا، لا يجعلها من جهة وجهه فيستقبلها ولا أيضا يجعلها من جهة قفاه فيستدبرها. والسبب في ذلك جاء النهي عنه صريح في هذا الأمر، والنهي يقتضي التحريم، والعلة في ذلك كما قيل أن الكعبة هي بيت الله وهي قبلة المسلمين وهي أشرف المجالس، فهي من شعائر الله، وإذا كانت من شعائر الله فإن من الواجب تعظيم هذه الشعائر، ولا شك أن استقبالها أو استدبارها لقضاء الحاجة ليس من التعظيم بل هو خلاف التعظيم، فعند ذلك يحرم هذا الاستقبال ويحرم هذا الاستدبار لقضاء الحاجة أو في حال قضاء الحاجة. خصه هنا قال ماذا في غير البنيان، معنى ذلك أنه إذا كان في داخل البنيان ما يسمى بيت الخلاء المكان المخصص الذي يكون له أبواب تغلق وما شابه ذلك، أو جعل أيضا حائلا من جدار حتى وإن كان في فضاء لكن كان هناك جدار أو ما شابه ذلك، فإن الكراهة أو التحريم في هذا يزول، لأنه بهذا لا يكون مستقبلا لها وإنما كان مستقبلا لهذا الجدار أو مستدبرا له. إذن إنما يكون هذا التحريم إذا كان ذلك في الفضاء، وتفصيل ذلك بأدلته سيأتي كما قلت في حينه، لكن على كل حال هذا ما يتعلق بالإشارة إلى تعليل هذه الحرمة. مما يحرم وسبقت الإشارة والإلماحة إليه لبثه فوق الحاجة، بمعنى إذا دخل هو أراد أن يقضي حاجته في مكان خبيث كما سبقت الإشارة إليه وهو مأوى الشياطين، فينبغي ألا يجلس في هذا المكان إلا بقدر الحاجة التي جاء من أجلها وهي قضاء هذه الحاجة من بول أو من غائط، لا يجب عليه أن يستعجل قبل أن يستنزه، فإنه ينبغي عليه أن يستنزه حتى لا يبقى شيء من أثر البول أو ما شابه ذلك، فينبغي له أن يتنظف فيه، لكن أن يطيل الإقامة والجلوس كما قلنا سابقا فيتحدث ويدون أفكاره، ولعله قد يوجد في بعض البلاد أن تجعل ما يسمى بالنوتة حتى يكتب أفكاره، كأن الأفكار تأتي في هذا الوقت وفي هذا الزمن، إذن هذا اللبث وهذا الجلوس من غير حاجة تقتضي ذلك، فهذا وصل إلى درجة الحرمة. وقيل العلة في ذلك هو أنه كشف للعورة من غير حاجة، ومعنى ذلك أنه يجب أن يستر الإنسان عورته حتى وإن كان خاليا، وليس له أن يكشف عورته إلا من حاجة حتى وإن لم يكن معه أحد، أو حتى إذا كان في ظلمة لا يراه أحد، فإنه يجب على الإنسان أن يستر عورته وأن لا يكشفها، فهنا إذا جلس فوق الحاجة معنى ذلك أنه كشف شيئا من عورته من غير حاجة. وقيل بأنه أيضا له أثر من الناحية الصحية فأنه يؤثر عليه في بدنه في ذلك. الأمر الثالث مما يحرم قال بوله بطريق مسلوك وظل نافع وشجرة مثمرة. انظروا إلى هذا الحكم الذي جعله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الشريعة الإسلامية لأتباعها للمسلمين، وصلت الحكم إلى درجة الحرمة فيما يسمى بالآداب العامة. بوله في طريق مسلوك، فهذا الطريق الذي يسلكه الناس ويطرقونه ويسلكونه في إما مواردهم أو في سيرهم من هنا أو من هنا لمساجدهم لمدارسهم وما شابه ذلك، هذا الطريق المسلوك التبول فيه محرم وليس مكروها، فيحرم على الإنسان أن يتبول في هذا الطريق الذي يسلكه الناس. علة ذلك كما يقول العلماء أنه يؤذيهم، ويتسبب في تنجسهم ويتسبب بالنسبة له أن ينعلوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين، فالناس يلعنونه بعد ذلك لإيذائه. وأيضا كذلك إذا كان هذا في ظل نافع، والظل النافع بمعنى أن الناس ينتفعون به، سواء كان حائط جدار أو كانت دوحة وشجرة وغارفة فالناس يستظلون تحتها ويستريحون عندها وما شابه ذلك، أو كذلك شجرة مثمرة، فشجرة لها ثمر وهذا الثمر يقصد ويراد، فإنه لا شك أنه إذا قضى فيها هذا المكان حاجته لعل هذه الثمار تتنجس، أو لعله يؤذي من يقصد هذه الشجرة لأخذ ثمارها. إذا كان هذا بالبول وهو محرم، فالغائط في هذه الحال يكون من باب ماذا؟ من باب أولى، لأن الغائط هنا الضرر به أشد والأذية به أشد، وتأذي الناس به والنتن منه لا شك أنه أشد من البول بكثير، فعند ذلك يكون قضاء الحاجة من الغائط في هذه الأماكن هو أولى بهذا في الحرمة. إذا قيل هذا في قضاء الحاجة ونحوها لما يحصل من هذا الإيذاء، ففي الواقع هذا آدب أو من الآداب التي حث الإسلام عليها فيما يسمى بالآداب العامة. فهذه المنتزهات، هذه الطرق وما شابه ذلك، ما نراه من تساهل بعض الناس في أنه يجلس في الأماكن أو في هذه الحدائق وفي نحوها من الأماكن ثم يلقي هذه الزبالات أو يخرج ويجعل المكان كله، إما أن يقضي فيه حاجته أو يترك فيه زبالاته وبقايا أكله وما شابه ذلك، في الواقع هذا إيذاء للناس في هذه الأماكن وهي مقصودة لهم يقصدونها في متنزهاتهم. فالواقع هذا الذي يفعله بعض الناس ليس من الإسلام، ولا يحكي أفعال الإسلام ولا أحكام الإسلام ولا آداب الإسلام، وإنما يحكي في الواقع هو مدى جهلنا كمسلمين بآداب الإسلام التي أدبها لأصحابه ولرعيته ولأمته، وأن المسلمين ينبغي أن يكونوا في غاية من مراعاة الناس والآداب مع الناس، وألا يؤذوا الناس في أماكن جلوسهم ومتنزهاتهم وذهابهم وطرقهم وما شابه ذلك. ومن هنا في الواقع ينبغي للإنسان المسلم أن يدعو الآخرين إذا رأى منهم تصرفا غير لائق، كأن يكون في سيارته فيرمي شيئا من النفايات وما شابه ذلك في طريقه، أو يكون في مكان ويأكل ما شابه ذلك ثم يمضي ويترك هذه النفايات في مكانه. في الواقع هذه ليست من آداب الإسلام، لأن فيها أذية كما قلنا، ولا يبعد أن تصل إلى هذه الدرجة من أن يكون شأن ذلك محرما، وأنه يجب على الإنسان أن لا يؤذي الآخرين في مثل هذه الأماكن العامة. لما ذكر هذه الآداب وهي كما ذكرت شيئا منها من باب السنن وشيء مكروهات وشيء محرمات، انتقل إلى ما يتعلق بصفة هذا الاستنجاء، كيف يكون وبما يكون وما هو الأولى في هذا. فقال ويسن الاستجمار ثم الاستنجاء. إذن إذا قضى الإنسان حاجته وأراد أن يزيل هذا الخارج من السبيلين كيف يكون ذلك، ما صفة ذلك، ما هو الأولى؟ قال الأولى في ذلك وهو السنة أن يستجمر أولا ثم يستنجي. والاستجمار كما سبقت الإشارة إليه هو استعمال الجمار، استعمال الأحجار ونحو الأحجار، بمعنى يبدأ بإزالة هذا الخارج بالحجار بالمناديل بالأخشاب وما شابه ذلك وما تيسر له، ثم بعد ذلك ما بقي منه يزيله بماذا؟ بالماء. والسبب في ذلك كما قيل أنه إذا مس أو استنجى بالماء ابتداء فهو في الغالب كما كان في السابق أن يكون الإنسان يصب الماء صبا، ومعنى ذلك أن هذا الغائط ونحوه لن يزول إلا باليد. ولذلك كان بعض السلف يكره الاستنجاء بالماء، لأنه يقول سيبقى نتن الأذى في يدي، تبقى يده ما يتعلق بالقدر والنتن الذي فيها بهذه الإزالة تبقى في يده، فعند ذلك كانوا أو كان بعضهم لا يستنجي، وإن كان الاستنجاء قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يكره ذلك لما يكون من أثر في يده بعد هذا الاستجمار، لأنه سيباشرها مباشرة. فمن هنا كانت مباشرة هذا الخارج وهذه النجاسة، وخاصة فيما يتعلق بالغائط، ألا يكون باليد مباشرة، وإنما يكون بالشيء المستجمر به من الأحجار أو المناديل أو ما شابه ذلك. وإن كان الآن يعني تيسر ما لم يتيسر بالماء كالسابق، فأصبح الماء الآن كما يقال يأتي بالاندفاع، وإذا كان بالاندفاع فإنه في الغالب قد يزول دون أن يحتاج الإنسان إلى أن يمسه في الابتداء بيده. إذن في الواقع هنا تغير الحال نسبيا، لكن كما قلت هذا الجمع والبدء بالاستجمار ليحفظ عن اليد ما قد يعتريها من هذا النتن. إذن هذا أو هذه الصفة هي الأكمل وهي السنة وهي الأولى، وهو أن يجمع بينهما مبتدئا بالاستجمار، ثم بعد ذلك يكون الاستنجاء بالماء. مع هذه السنة بين ما هو الجائز في ذلك، بمعنى هذا هو الأفضل لكنه ليس بلازم، فقال ويجوز الاقتصار على أحدهما والماء أفضل، بمعنى لك أن تقتصر على الاستنجاء وحده بالماء وهذا جائز، ويجوز لك أيضا أن تقتصر على الاستجمار وحده وهذا جائز وهو رخصة. الاستجمار يعد من باب الرخص فلك أن تقتصر عليه، وقد دل الدليل على الاقتصار عليه، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقتصر أحيانا على مجرد الاستجمار. لماذا عد الاستجمار من باب الرخص؟ عد الاستجمار من باب الرخص لأنه في الغالب أن يبقى، بمعنى أن الاستجمار لا يزيل العين والأثر، وإنما يزيل العين ويبقي الأثر. أما الاستنجاء بالماء فهو يزيل العين والأثر، بمعنى لا يبقى شيء مطلقا، أما الاستجمار فإنه يبقى بعد ذلك شيء يسير، فعند ذلك أصبح هذا الشيء اليسير معفو عنه، فلما عفي عنه أصبح الاستجمار كما قيل هو من باب الرخص وليس من باب العزائم. وقال الماء أفضل كما قلت لأنه يزيل العين والأثر، أما الاستجمار فإنه يزيل عين النجاسة لكن يبقى شيء من أثرها، وكما قلت هو أثر معفو عنه. لما ذكر ذلك أراد أن يبين ما هو الشيء الذي يستجمر به، وهذا الآن شروع في شروط المستجمر به، بمعنى المستجمر به من الأحجار ونحوها ما يشترط فيه، ما الذي يجوز أن يستجمر به، فأشار إلى ذلك فقال ابتداء ولا يصح الاستجمار إلا بطاهر مباح يابس منقن. إذن من شرط هذا المستجمر به أن يكون طاهرا، فلا يصح بغير الطاهر، وعكس الطاهر النجس والمتنجس، بمعنى إذا كانت الجلد فيها النجاسة كما مر معنا من ميتة أو من غيرها، فكان ذلك الجلد أو ما شابه ذلك نجسا فهذا نجس، أصبح عينه نجسة، فهذا لا يجوز الاستجمار، لأن الآن هو المطلوب من الاستجمار تحصيل الطهارة، ولا يمكن طلب تحصيل الطهارة لماذا بشيء نجس. أو كان ذلك متنجسا، بمعنى كانت الأوراق أو كانت الخرق أو ما شابه ذلك فيها النجاسة، فهي إذا هذه النجاسة حتى وإن كانت يابسة في القماش أو المنديل أو ما شابه ذلك إذا صادفت مكانا نديا رطبا نجسته، إذن فهي عند ذلك تزيد في هذه النجاسة، ولعلها تزيد في رقعته ومكانه. إذن من شرط هذا المستجمر به أن يكون طاهرا. الأمر الآخر قال أن يكون مباحا، وسبقت الإشارة أن المراد بالمباح بمعنى أن يملكه الإنسان أو يكون مأذونا فيه، ومعنى ذلك أنه لو كان مغصوبا أي أخذ منه بالقهر أو كان مسروقا أو ما شابه ذلك فكل ذلك أصبح غير مباح، أي ليس لك أن تستعمله، وإنما الواجب عليك أن ترده إلى صاحبه. فهنا وهذا ينبغي أن يلحظ، لو سرق إنسان غصب إنسان كما يقال علبة مناديل أو قماشا من منديل ونحوه وما شابه ذلك فاستجمر به، فإن في هذه الحالة الاستجمار يعتبر غير صحيح حتى وإن أزال النجاسة، لكن بعد أن أزال النجاسة قال هذا المنديل أنا أخذته من الحانوت أو ما شابه ذلك دون أن أدفع ثمنه واحتلت على البائع ونحوه، وهذا قد يحصل أحيانا من بعض الناس وليس من جميعهم، وليس من مسلم يرعى حقوق الآخرين، لكن على كل حال لو حصل شيء من هذا فحصلت إزالة النجاسة والاستجمار به فإنه لا يطهر المكان. فإذا حصلت ما يسمى بالإزالة التامة، بمعنى أنه لا يمكن أن يستجمر بشيء آخر مكانه، فعند ذلك يتعين الاستنجاء بالماء. إذن من شرط المستجمر به أن يكون مباحا، وليس غير مباح، هذا ينبغي أن يلحظه الناس. وقد يتساهل بعض الناس، قد كما يقال الهوى قد تأتي بثوب لجاره وما شابه ذلك ونحو من هذه الأمور، ينبغي أن يلحظ إذا كان الشيء هذا غير مباح فله أثر في التطهير، لا يحصل به التطهير ولا يجزئ في الاستجمار. الأمر الآخر يشترط في هذا المستجمر به أن يكون يابسا، بمعنى أن يكون جافا لا أن يكون رطبا ولا نديا. لماذا؟ لأنه إذا كان رطبا نديا عند ذلك لا يحصل به الإزالة، وإنما يحصل به بعد ذلك نشر هذه النجاسة، لأنه بإصابة البول أو نحوه في هذا المكان المترطب تنجس، فعند ذلك يزيد رقعة المكان النجس في هذه الحال. فيشترط في هذا المستجمر به أن يكون جافا يابسا، أي ليس رطبا وليس نديا. رابع ذلك أن يكون هذا منقن، بمعنى أن يحصل بهذا الشيء الإنقاء، والشيء الذي لا يحصل به الإنقاء هو الذي يكون ماذا؟ أملس، يعني كالزجاج الذي يكون مصقول، كالزجاج كالرخام المصقول، فهذا الذي يكون مصقول جدا كالزجاج ونحوه هذا لا يحصل به ماذا؟ لا يحصل به الإنقاء، إنما يكون فيه شيء من الخشونة، وليس المراد به الإيذاء، وإنما كما يقال كالأحجار المعتادة الطبيعية الغير مصقولة، وكذلك فيما يتعلق بالمناديل الخرق وما شابه ذلك الأخشاب ونحو من هذه الأمور بالتراب. يعني قد يكون الإنسان في صحراء يقول أنا لا أرى كما يقال لا خشبا ولا ورقا ولا ما شابه ذلك وليس هناك أحجار، فهل يستجمر بهذه الرمال ولا لا يستجمر؟ بلى يستجمر بها. إذن يحصل الاستجمار بهذا وذاك، لكنه ينبغي أن يكون هذا الشيء ملقن، فإذا كانت زجاج أو كان شيئا مصقولا فإنه لا يحصل به ماذا؟ الإنقاء. فعند ذلك لو استعمله لتخفيفه، بمعنى لو كان عنده حجر فخففه بهذا الشيء ثم استجمر بعده به، فيمكن أن يكون ذلك. لما ذكر هذه الأشياء التي لا يصح الاستجمار إلا بها، ذكر أيضا شروطا أخرى في المستجمر به لكنه يحرم الاستجمار بها. قال: ويحرم، أي الاستجمار، بروث وعظم وطعام وذي حرمة ومتصل بحيوان. فهذه عدد من الأمور يحرم الاستجمار بها، وإذا كان يحرم الاستجمار بها بمعنى أنه لا يصح الاستجمار بها أيضا، فلو استجمر بشيء من هذه الأمور فأزال هذه النجاسة نقول المكان لا يرخص به ولا يعفى عنه، وعند ذلك لا يكفي أن تأتي بمنديل لأنه قد حصل الاستجمار به فأزال العين، فعند ذلك يتعين الاستنجاء في مثل هذه، وهو إذا استنجى أو استجمر بروث. والمراد بالروث هنا لا شك أنه يعلم بما سبق، المراد بالروث بروث حيوان طاهر، لأنه لو كانت الروثة لحمار ونحوه من الأرواث النجسة فهذه داخلة في السابق، لأنه اشترط في المستجمر به أن يكون بطاهر، وإذا كانت الروثة نجسة وما شابه ذلك فهي من النجاسات، أو كذلك العظم، عظم ميتة أو عظم حيوان متنجس أو ما شابه ذلك، فهذا لا يستجمر به ابتداء. وأيضا لا يستجمر به هنا أيضا لأمر آخر، وهو أن الروثة والعظم من طعام إخواننا من الجن، فالعظام طعام لهم والروث طعام لبهائمهم، فقد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لهم، وأن العظام تكون أوفر لحما لهم وأن الأرواث تكون لدوابهم، ومعنى ذلك أن فيها أيضا شيء من ماذا؟ من الحرمة. اشترطنا هنا قلنا بأن الروث والعظم بمعنى أنه يشترط فيهما الطهارة فهما طاهران، بمعنى من أرواث بهيمة الأنعام أو الصيود أو ما شابه ذلك أو من عظامها، فهي أشياء طاهرة، لكن لحرمة هذا الطعام لإخواننا من الجن فكان النهي عن ماذا؟ عن تلويث ذلك بمثل هذه النجاسات، وأنها تصل إلى درجة الحرمة وكما قلت غير مجزئة. قال بعد ذلك: وطعام. فإذا كان النهي والتحريم للاستجمار بالروث والعظم لأنه طعام الجن لهم ولدوابهم، إذن يكون بعد ذلك طعام الإنس من باب ماذا؟ من باب أولى. إذا احترم طعام الجن وهي أرواث، أو طعام الجن ودوابهم وهي العظام كذلك، فلا شك أن طعام دواب الإنس أو طعام الإنس من باب أولى أن يحترم، ففي ذلك لا شك أنه كفر لهذه النعمة، فهو مما يحرم. وكما قلت مع هذه الحرمة لا يحصل به الإجزاء، فيقال بأنه لم يحصل، وعليه عند ذلك أن يستنجي بالماء. قال بعد ذلك مما يحرم، قال ذي حرمة، بمعنى أشياء لها حرمة. قال العلماء أن ذلك مثل كتب العلم ككتب الفقه والحديث، فلو كانت هناك بعض الكتب التي فيها الحديث وفيها الفقه وما شابه ذلك فالاستجمار بها ونوع من الاستهانة، وهو لا شك أن هذه الاستهانة ينبغي إلا تكون، لأن هذا مما فيه شرع الله ومذاكرة لشرع الله وما شابه ذلك، فالواجب احترامها وتعظيمها لا إهانتها، ولا شك أن هذا نوعا من الإهانة، ولذلك تصل إلى درجة الحرمة، فهذا فيه نوع من الاستهانة بهذه الكتب التي هي تحكي الشريعة وتحكي الإسلام وتحكي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها لا تصل إلى درجة الكفر. وهذا بخلاف القرآن الكريم، فإن الاستجمار بأوراق القرآن الكريم تصل إلى درجة الكفر، فعند ذلك ليس فقط أنه يحرم، بل مع هذه الحرمة إذا استجمر الإنسان أو استنجى بهذه الأوراق التي هي أوراق القرآن الكريم كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه يكفر بذلك. ولذلك في الواقع ينبغي أن ينتبه خاصة عند المطابع، فقد أحيانا تكون بعض الأوراق وما شابه ذلك فيها شيء من الزيادات ونحوها، هذه في الواقع ينبغي إلا تستخدم في التجليد، ولا تستخدم كما يقال بمعنى أنها تتلف ترمى من ها هنا ومن ها هنا باعتبار أنها حصل فيها شيء من الأخطاء، لأن هذا كلام الله سبحانه وتعالى فينبغي أن يحترم. وإنما إن كانت بعض الطبعات وحصل فيها شيء من الخطأ أو ما شابه ذلك فإنها ينبغي أن تحفظ، وعند ذلك إما أن تحرق وإما أن تدفن، وإذا حرقت بعد ذلك دفنت كذلك، كل ذلك احتراما لهذا الكتاب الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، لأن إهانته وعلى ما سيأتينا في باب الردة الإهانة له كفر، فلذلك ينبغي أن يحذر الإنسان من ذلك أشد الحذر. آخر ذلك قال من هذه المحرمات متصل بحيوان، ولا شك أن من يسمع ذلك ينبغي أن يلحظ ما راعته هذه الشريعة في حقوق الحيوان، ليس كما يصرخ به أهل الغرب وما شابه ذلك من حقوق الحيوان وهم لا يحترمون حقوق الإنسان فضلا عن هذا الحيوان، يعني كما يقال تكون هناك منظمات ولجان وما شابه ذلك لحقوق الحيوان، ونرى الإنسان وبخاصة المسلمين شرقا وغربا يحصل فيهم ما يحصل على مرأى من الناس وعلى منظر كما يقال وسماع من هذه الهيئات وهذه الأمم، وهي تفعل ذلك أو تؤيد ذلك أو تسكت عن ذلك، فأي كما يقال أي حقوق يرفعونها لهذه الحيوانات وهم في الواقع ما أعطوا هذا الإنسان حقه. لكن انظروا إلى هذه الشريعة التي ما تركت شيئا إلا وذكرت له حقا حتى هذا الحيوان، راعته في أمور متعددة سيأتي فيما يتعلق بذبحه وما يتعلق بحد السكين عنده، وهنا فيما يتعلق بماذا بالاستجمار به، وهو لا يشعر كما يقال ولا يعلم، ومع ذلك قيل يحرم وليس مجرد يكره يكره ذلك، وإنما يحرم عليك أن تستجمر بشيء متصل به، بمعنى بذنب قطة أو بقرة أو ما شابه ذلك تتمسح بها تقول هذه لا تشعر وليس عندي شيء فأنا أتمسح بها وأزيل النجاسة من بدني بها، يقال لك أن هذا لا يجزيك، بمعنى ما لن تستفيد منه شيئا، بل أنه مع ذلك تحرم عليك ذلك وينبغي ألا تفعل ذلك، ولا شك أن ذلك مراعاة لهذه الحيوانات في حقوقها، وأيضا مراعاة لهذه النجاسات، لأنه لو استجمر بشيء من ذلك ثم مضى هذا الحيوان شرقا أو غربا فإنه في الغالب يلوث ما يأتيه بعد ذلك من الأماكن أو ما يمسه من هؤلاء الناس أو من ثيابهم. لما ذكر ذلك ذكر فيما يتعلق بهذا الاستجمار أنه يشترط له وللاستجمار بهذه الأشياء شرط مهم ينبغي أن يلحظ حتى يكون هذا الاستجمار يؤدي الدورة ويؤدي ما يتعلق بالإنقاء في هذا الباب أو الطهارة. قال ويشترط لصحتها أي لصحة الاستجمار عدم تعدي الخارج موضع العادة، بمعنى الخارج الذي يخرج من القبل أو من الدبر فإن الاستجمار إنما يكون كما قلنا رخصة إذا كان هذا الخارج لم يتجاوز المكان المعتاد، بمعنى في البول أن يكون ذلك في رأس الذكر، فيما يتعلق بالبراز والغائط أن يكون كما يقال بما يقارب فتحة الفرج في هذا الباب. إن حصل انتشار بمعنى قطرت قطرات على فخذه على خصيتيه، انتشر شيء كما يقال من الغائط على شيء كما يقال على صحفتيه أو على شيء من بدنه، فهنا لا يكون فيها الاستجمار. بمعنى أن يقول الإنسان سأمسح هذا البول الذي أصاب بدني من هنا أو من هنا أو هذا الغائط، كما يحصل الإنقاء ويحصل التطهير والرخصة في ذلك في موضعه وهو في السبيلين، إذن إذا كانت بعض هذه القطرات خرجت من هنا أو كما قلت لعلها أصابت الخصية أو ما شابه ذلك من البدن أو نحوه، فإنها في هذه الحال لا يكفي، إنما الاستجمار كما قلت رخصة في هذا المكان بحيث ألا يتعدى الخارج ماذا الموضع والمكان المعتاد، فإن تعدى فعند ذلك لا يكفي فيه الاستجمار بل لا بد من الاستنجاء في هذه الحالة. الأمر الآخر الذي ينبغي ولا يصح إلا به أن يكون هذا الاستجمار بثلاث مساحات منقية فأكثر، بمعنى لو كان الخارج النجاسة التي منه كانت يسيرة وخاصة قد يكون ذلك ظاهرا في البول فمسح بالحجر مرة واحدة من جهة واحدة ولم يبقى أثر، فهل يكتفي بذلك أو فيما يتعلق أيضا كذلك بالغائط لم يخرج أو لم يكن الأثر إلا يسير فبمسحة واحدة زال هذا الأثر والمسحة الثانية لم يكن فيها شيء، فهل هذا يكفي؟ لا يكفي، بل لا بد أن تكون ثلاث مساحات سواء كان ذلك من بول أو كان من غائط حتى ولو كان الإنقاء دون ذلك، لأنه جاء الأمر بأن يكون ذلك بثلاثة أحجار والمراد على ما قيل بأنها ثلاثة أحجار أو ثلاث مساحات، ومعنى ذلك أنها إن كانت دون ذلك فإنها لا يكتفى بها ولا يحصل بها الرخصة في هذه الحالة. قال أن تكون هذه الثلاث المساحات منقية، وهنا قال مساحات ولم يشترط أن يكون ذلك بثلاثة أحجار، بمعنى أن يكون ذلك المساحات إذا كانت بأحجار صغيرة فهي بثلاثة أحجار، إن كان الحجر كبيرا له جهات متعددة فهنا يكفي أن يمسح ولو بحجر واحد لكن ثلاث مساحات كل مسحة من جهة خاصة خلاف الأخرى. من شرط هذه المساحات والاكتفاء بها أن تكون منقية، ومعنى ذلك أنه لو حصل المسح فمسح اثنتين وثلاث ولم يحصل الإنقاء قال لا يكفي وإنما فأكثر، فيزيد بعد ذلك إلى أن يحصل الإنقاء ولا يبقى شيء من أثر النجاسة، وليس معنى ذلك أن الثلاث هي الحد كما يقال في الابتداء وفي النهاية، وإنما هي الحد في الأقل إذا حصل الإنقاء، وإذا لم يحصل الإنقاء فعليه ويجب عليه أن يزيد رابعة أو خامسة أو سادسة، فإن زاد بمعنى أنه لم ينقي بالثلاث وإنما حصل الإنقاء بالرابعة فهو له أن يكتفي بهذا، لكن قال يسن قطعه على وتر، بمعنى لو حصل بالرابعة فله أن يكتفي بها لأنه مسح بثلاث مساحات وزاد الرابعة أيضا وحصل الإنقاء، لكن السنة أن يزيد حتى يقطع ذلك على ما لا على وتر، وكذا لو حصل الإنقاء بالسادسة فإن من السنة أن يزيد سابعة حتى يحصل القطع على الوتر. لما كان الحديث أن هذا المسح لا يكفي إلا أن يحصل به الإنقاء وأنه لا يكفي ثلاث مساحات بل لعلنا قد يحتاج الأمر ويقتضي الأمر زيادة على ذلك رابعة أو أكثر من ذلك، فكان من الضرورة بمكان أن يعرف متى يصل الإنسان إلى حد الإنقاء، وهو في الواقع أمر مهم وبخاصة في الاستجمار، وإن كان هو مهم في كليهما، فبين هذا الحد ومتى يوصف هذا الإنسان بأنه وصل إلى هذه الدرجة من الطهر وهو الإنقاء، قال الإنقاء بالماء هو عود خشونة المحل، بمعنى في الغائط غالبا أن يكون هناك نوع من اللزوجة، فمعنى ذلك أن تزيل هذه اللزوجة حتى لا يبقى منها أثر ويعود المكان إلى خشونته المعتادة، بمعنى خشونة الجلد المعتادة، يعني كما يقال لو وضعت على اليد كريم وما شابه ذلك كان فيه لزوجة. إذن هنا كذلك في الواقع عند المخرج مع الغائط يحصل نوع من اللزوجة، فأنت لابد أن تزيل ذلك حتى يعود المكان إلى ما كان عليه سابقا من خشونة الجلد في هذا الحال، هذا إذا كان ذلك الإنقاء بالماء. إذا كان بغيره من المناديل ونحوها، وهذا ينبغي في الواقع أن يلاحظ هذا الأمر وينظر فيه حتى يتأكد الإنسان من حصوله وبلوغه وهو بلوغ الإنقاء، قال بغيره أي بالاستجمار أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء، بمعنى إذا مسحت ولم يخرج شيء وصلت إلى الإنقاء بهذا الاستجمار. أما إذا خرج شيء في هذا المسح، مسحت أولا بالمناديل وثانيا وثالثا ورابعا وكلما مسحت خرج شيء من هذا الغائط، معنى ذلك أنك لم تصل إلى درجة الإنقاء، وإنما الوصول إلى هذه الدرجة أنك تمسح ولا يبقى شيء إلا بعد ذلك يزيله، ليس المسح وليس الاستجمار وليس المناديل، وإنما يبقى أثر يسير لا يزول إلا بالماء. أبدأ بسؤال يتعلق بآخر مسألة، وهو أن الإنقاء بغير الماء كيف يكون؟ قال إذا كان بغير الماء هو أن يبقى ما لا يزيله إلا الماء، وأوضحت ذلك بأنك بمعنى أن يمسح أو يستعمل المناديل أو نحو من ذلك حتى إذا مسح لم يخرج شيء، لأنه إذا خرج شيء معنى ذلك أنه يمكن أن يزيله بغير الماء، فإذا بقي أو لم يبق شيء بعد هذا المسح عرفنا بأنه قد حصل الاستجمار وحصل الإنقاء بهذا الاستجمار من مناديل أو غيرها، لأنه لم يبق بعد ذلك إلا شيء لا يخرجه إلا الماء. هنا سائل أو سائلة تسأل بأن عندها طشة من الماء فتتوضأ به، نحن أوضحنا وهذه مسألة مهمة نبهنا عليها، بمعنى أن الذي عنده إناء يغترف منه غرفا فهنا ينبغي له أن يغسل يده في الخارج، إذا كان هذا الغسل وهذا ستأتي الإشارة إليه للمستيقظ من النوم الليل الناقض للوضوء فهذا لابد أن يكون الغسل خارجا لابد، وإلا لو أدخل يده ليحصل بها هذا الإنقاء فإن الماء يصبح مستعملا، لكن إن لم يكن كذلك بمعنى كان في غير نوم الليل فلو أدخل يده لا حرج في هذا اغترف منه، عند ذلك يأخذ هذا الاغتراف لغسل جميع الأعضاء، بمعنى يغترف بيديه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل يديه وتصبح هي آلة الغرف، ولذلك من السنة وهذا سيأتي الإشارة إليها في باب الوضوء من السنة غسلها قبل ذلك. ذكرت هذا وذكر السائل بأنه عند غسل قدميه يدخل رجله إلى هذا الطشت أو هذا الإناء فيدخله فيغسله، نحن أوضحنا بالأمس بأنه بهذا الإدخال إذا رفع طهر هذه الرجل، لكنه في الواقع إذا أخرج رجله أصبح الماء مستعملا فلا يطهر بها رجله الأخرى، فعند ذلك لابد أن يغترف غرفا حتى لا يكون ذلك ماء مستعملا. يتأسأل فيما يتعلق بالمني أنه لا يستجمر له أو لا يستنجى منه، لأن قلنا لأنه طاهر والمني طاهر على ما ستأتي الإشارة إليه. يذكر فيما يتعلق بالحيوانات الطاهرة والنجسة ستأتي الإشارة إليها في باب النجاسات وتحديد الحيوانات النجسة والطاهرة بصفة عامة، ولكن كان سيأتي أطول من ذلك فيما يتعلق بباب الأطعمة. هذا سائل يسأل عما يتعلق بالمسلمين الجدد، وهذا فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، يقول نحن المسلمين جدد في بلاد أوروبا ونحوها ليس هناك مذهبا معينا، نحن قلنا إذا كان الإنسان ليس له مذهب معين وأراد أن يتفقه فالأنسب أن يختار أو له الخيار في أن يختار أحد المذاهب، فكل المذاهب من حيث الجملة صحيحة ويجوز الاقتداء بها واتباعها ودراستها والتمذهب عليها، وهي كما قلت لابد أن يؤصل مع ذلك ليس كل مذهب كما يقال هو صحيح في كل أحكامه، ليس في بعض أحكامه ضعف في ذلك، وإنما قد يكون فيها الراجح وقد يكون فيها المرجوح يعذر أصحاب المذاهب، لكن يكون له بعد ذلك أن يترقى في طلب العلم إلى أن يعرف بعد ذلك الحكم بدليله، فإذا عرف الحكم بدليله فعرف صحة هذا الأمر أو رجحان هذا الأمر فعند ذلك يتعين عليه ويجب عليه وفي المقابل يحرم عليه أن يتلزم بمذهبه ويتمسك به مع معرفة أنه ضعيف، لأنه مأمور باتباع الشرع واتباع الشرع لا بد منه ولا يجوز تركه. هذا حكى فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع، وهو أن الإجماع على أن من استبانت بهذا الشرط استبانت له سنة لا يجوز له أن يتركها لقول كائن من كان، لكن قبل أن تستبين فله أن يخلد. فهؤلاء أئمة يشهد لهم وهم محل الإجماع، محل إجماع أنهم أهل للاقتداء والاتباع وليسوا بأقل من غيرهم في هذا الباب، وأقوالهم تبقى ويجوز تقليدها ويجوز نقلها، لكن من تبين له ضعفها، وهذا أمر نسبي ينبغي أن يلحظه طالب العلم، بمعنى أن حتى المتأخرين قد يقول أحدهم هذا القول راجح ثم يأتي آخر ويقول لا الراجح غيره، وهذا ترونه في رأي شيخ الإسلام ومن يخالفه، رأي المشايخ العلماء يعني من عاصرناهم الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ العثيمين الشيخ الألباني، هذا له رأي وهذا يخالفه في رأي وهذا يخالفه في رأي، والحمد لله والأمر في ذلك فيه سعة. إذا كان الإنسان اجتهد وأراد أن يصل للحق فهو مأجور، أدرك الأجر بإذن الله، لكن إصابته للحق قد يصيب وقد لا يصيب، لكنه مأجور ومعذور كذلك في هذه الحال. إذن فهو في هذه الحال له أن يقلد أحد المذاهب، فإنه هذا هو الأيسر، الأيسر كما يقال في التفقه. إن كان في بعض الأماكن كما يقال أهل الحديث وأهل فقه، أهل الحديث لهم مدارسهم وأصبح لهم كيان في بعض المجتمعات، ولا شك أنهم أقرب إلى الأخذ بالسنة في هذا الباب إن تفقه معهم أو مع غيرهم كما قلت، لكن بالشرط الذي ذكرناه سابقا. هنا يسأل فيما يتعلق بإنسان يتاجر ببعض المتاجرات التجارة المحرمة ثم تبرع بفرش مسجد أو نحوه، فهنا يشترط في الواقع إذا كان هذا عين المال حراما، بمعنى هذا المال الذي اشترى به السجادة ونحوها هي في الواقع ثمن المخدرات ونحوها، فهذا لا يجوز. لكن إن كانت ماله مختلطا ولم يكن ذلك السجاد ونحوه مسروق في حد ذاته أو ثمنه ثمن محرم في حد ذاته، وإنما كان في تجاراته خليط من هذا كمن يتعامل بالربا أو له يبيع تجارات من هنا ويبيع بعض المخدرات ونحوها، إذا ليس كما يقال عين هذا المال هو المحرم، فمثل هذا لا حرج أن يؤخذ منه ويفرش المسجد منه. هنا يقول هل يفقد الماء طهوريته إذا أصابته الصبغة فتغير لونه؟ نعم، نحن أشرنا إلى هذا، إذا تغير وكان هذا التغير مما يمكن صون الماء عنه فتغيرت بعض صفاته وكان هذا التغير ملحوظا فتغير لونه بالصباغ وما شابه ذلك فإنه يسلبه الطهورية. أما إذا سلب وأصبح يسمى صبغا فهذا بالإجماع ولا خلاف فيه بأنه لا يجوز الطهر به في مثل هذه الأحوال. هنا يسأل بأن هل من شرط ذلك أو من شرط صحة الوضوء الاستجمار، هذا سيأتينا في شروط الوضوء، وأنه على المذهب أنه من شرط صحة الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء قبله، فمعنى ذلك إنسان إذا أخرج أو حصل منه قضاء الحاجة ولم يستنج ولم يستجمل لعدم وجود ماء أو نحو من ذلك وكان كما يقال التبول لعله ثم بعد ذلك توضأ، فالواقع الوضوء هنا لا يصح، وتعليل ذلك وهذا سيأتي إن شاء الله قريبا عند الوضوء. فعلى كل حال لا يصح هذا الوضوء إلا أن يستجمر أو يستنجى قبله إذا كان ذلك حصل منه الخارج من السبيلين. أما إن لم يكن ذلك بمعنى إنسان استيقظ، وهذا ينبغي أن ينبه إليه، ليس من شرط الوضوء الاستنجاء، بمعنى إنسان استيقظ من النوم وليس في حاجة إلا أن يقضي حاجته، فهل لابد أن يذهب إلى دورة المياه وأن يستنجي؟ لا، ليس هذا من الوضوء، إنما الوضوء على ما ستأتي الإشارة إليه هو استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، إنما يكون الاستنجاء إذا احتاج الإنسان إلى قضاء الحاجة فيجب عليه حينئذ أن يستنجي أو أن يستجمر. يعني بعض الأشياء ستأتينا قريبا فلذلك أؤخر الحديث عنها. قال متى يقول بسم الله إذا قضى الرجل حاجته في الفضاء؟ فيما يتعلق بالفضاء يقول بسم الله إذا أراد الجلوس لأنه سيمضي ماشيا، متى يقول بسم الله؟ قالوا إذا أراد أن يجلس قبل جلوسه يقول بسم الله، وإذا قام من مكانه وغادره عند ذلك يقول هذا الكلام. هل الكلام في الخلاء أم في أثناء التخلي؟ في كليهما ولا شك أنه أشد في أثناء التخلي، لكن أيضا في بيت الخلاء لا يجوز له ذلك ولا يكره له ذلك. يوجد في بعض الدول أشخاص إذا أرادوا الدخول إلى الخلاء يخلعون ثيابهم قبل الدخول، ما أدري ماذا أراد بهذه الثياب، إذا أراد بهذه الثياب وهو في أماكن عامة يعني أمر يختلف، وإذا كان في أماكن خاصة في بيته وما شابه ذلك فخلع ملابسه ويخشى بمعنى أنه قد يكون يصيب بنطاله أو ما شابه ذلك شيء من هذا الأمر فخلعه، فهذا لا حرج فيه، لكن أن يخلع ذلك ويتعرى ثم يدخل فهذا طبعا لا يمكن، وهذا أشرنا إليه أن كشف العورة لا يجوز ولا ينبغي، بل هو من المحرمات، فيحرم على الإنسان أن يكشف عورته خاصة إذا كان بجوار الناس ويرونه الناس، فإن من الواجب أن يستر الإنسان عورته عنهم. لعلي أكتفي بهذا، وأكتفي كذلك لعلي في هذا اليوم المبارك أدعو للمسلمين وقد أصابتهم المحن شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، فأسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يرفع عن المسلمين البلاء والشرور والفتن في سائر أقطارهم، وأن يمكن لهم وأن يمكن أمرهم، وأن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم جميعا، يجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية.